قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك وسار على منهاجك ودربك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن من نعم الله علينا أن جاءنا بمنهاج شامل قويم في تربية النفوس وتنشئة الأجيال وتكوين الأسر والمجتمعات وبناء الحضارات وإرساء قواعد المجد والعزة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقد بينا قبل ذلك أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتغيير لم يكن منهجا دمويا ولا سياسيا، وإنما كان منهجه صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح النفس والأسرة والمجتمع. وإن دخل صلى الله عليه وسلم وصحابته ميدان الجهاد والسياسة فبقواعد وشروط شرعية لا تتوافر في كثير من الناس الذين دخلوا هذا الباب في أيامنا هذه. فإصلاح النفس ثم إصلاح الأسرة ثم إصلاح المجتمع، هذا هو سبيل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو طريق صعب وشاق وطويل، وهو الطريق الأوحد والأسلم والأكمل للإصلاح. فإصلاح النفس هو البداية. قال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. أقسم الله سبحانه وتعالى بثمانية أقسام على أن النفس وإصلاحها هي سبيل المسلمين المؤمنين الذين يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم يأتي بعد ذلك إصلاح الأسرة، ولا يمكن إصلاح الأسرة إلا بإصلاح النفس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يصلح الواحد منا أسرته وهو في نفسه فاسد؟ فإذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فالإنسان أولا لا بد أن يصلح نفسه، ثم بعد ذلك يصلح أسرته، ثم بعد إصلاح الأسرة ينصلح المجتمع الذي يتكون من أسر عدة. ولذلك عندما نتكلم، وقد تكلمنا كثيرا في مسألة إصلاح النفس، اليوم إن شاء الله ننتقل إلى إصلاح الأسرة. وإصلاح الأسرة الكلام فيها أمر مهم جدا. لماذا؟ أولا لأن في ذلك وقاية للإنسان لنفسه وأهله من النار وعذاب الملك الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بأي شيء؟ بتزكية النفس وتطهير النفس وحمل النفس على طاعة الله وإلزامها بأوامر الله وإبعادها عما نهى الله سبحانه وتعالى. وأهليكم بأن تعظوهم وأن تحملوهم وأن توصوهم بالخير وتساعدوهم على ذلك الخير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار عظيمة وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ الأقوال شداد الأفعال، بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، يأخذ الواحد منهم المقمع، ولهم مقامع من حديد، يأخذ المقمع فيضرب به ضربة واحدة فيزيح بها 70,000 من الإنس إلى قعر جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثانيا عظم المسؤولية عندما نتكلم عن إصلاح الأسرة، لأن فيها مسؤولية عظيمة جدا على راعي الأسرة ورب الأسرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. وفي صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل عن أهل بيته. كل إنسان في رعيته مسؤول، فالأمر خطير، الأمر فظيع، لابد أن يصلح كل واحد منا من نفسه وأسرته أولا. أما إصلاح المجتمع فهذا سيأتي تبعا وبالأخذ بالأسباب كما سنبين. ثالثا صلاح الأسرة صلاح للمجتمع، فالمجتمع عبارة عن بناء، والأسرة عبارة عن اللبنات، الطوب الذي يكون هذا البناء. فإذا كانت هذه اللبنات قوية متينة سليمة، صار المجتمع أيضا قويا سليما، يشع الخير ولا ينفذ إليه الشر أبدا. هذا هو سبيل الإصلاح في مجتمع المسلمين. لا يستطيع الإنسان أن يصلح أسرته وهو غير صالح، لا يستطيع الإنسان أن يصلح مجتمعه وهو في نفسه وفي أسرته فاسد. كيف نصلح الأسرة؟ ما هو السبيل وما هي الوسائل التي لو التزمها كل واحد منا كون أسرة مؤمنة صالحة؟ هذه الوسائل تنحصر بالآتي: أولا حسن اختيار الزوجة من البداية. على الإنسان منا أن يختار، على الإنسان الصالح أن يختار زوجة صالحة. ففي صحيح الجامع عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتخذ، هذا أسلوب أمر، ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وفي رواية وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. فالمرأة الصالحة هي خير كنز يحصل عليه الإنسان. فلا ينظر المؤمن الصالح إلى المرأة في حسبها ولا إلى نسبها ولا إلى مالها، هذا كله أمر طيب إن تحقق، ولكن يشفع لهذا كله إن لم يتحقق أن تكون ذات دين، ذات خلق، ذات صلاح. فهذا هو أول أمر. فإن هذه المرأة هي التي تصلح الأسرة. ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، كحضن الأمهات. فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات، وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات. إذا كنت تريد طفلا نجيبا صالحا فلا بد أن تكون أمه صالحة. ورحم الله حافظا عندما قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. أما الأم الفاسدة فلا يرجى منها صلاح، فلا يرجى لأسرتها فلاح، كما قال القائل: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. وهل يرجى لأطفال كمال إذا رضعوا ثدي الناقصات. النبات الذي ينبت في ضفاف النيل ليس كالنبات الذي ينبت في الصحاري. هذا قوي مخبر، قوي يعجب الزراع، أما ذلك فذابل هزيل. كذلك الأطفال عندما يرضعوا من ثدي كاملات من أمهات صالحات يخرجن أقوياء أشداء. أما إذا تعلم وإذا رضع من أمه وهي ناقصة فأنى يكون له كمان. ثانيا، حسن اختيار الزوج. قلنا في الأولى حسن اختيار الزوجة، في الأمر الثاني حسن اختيار الزوج. أنت يا ولي الأمر لهذه البنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا خطب إليكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالرجل الصالح مع المرأة الصالحة كالبلد الطيب، يخرج نباته بإذن ربه. أما الذي خبث فلا يخرج إلا نكدا والعياذ بالله. ثالثا، إصلاح الزوجة. عندما أتزوج وأرى في زوجتي بعض الخلل فلا بد أن أجتهد اجتهادا عظيما في أن أصلح ذلك الخلل. فقد طلب ذلك سيدنا زكريا عليه السلام. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أنت خير الوارثين، ترث الأرض ومن عليها. فاستجبنا له، استجاب الله له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الله سبحانه وتعالى أصلح لسيدنا زكريا زوجه. ما معنى أصلحنا له زوجه؟ أغلب المفسرين على قولين: القول الأول أن الله سبحانه وتعالى حولها من امرأة عقيم لا تنجب إلى امرأة ولود تنجب بعد أن قد بلغت من الكبر عتية. القول الثاني أنها كانت امرأة سيئة الخلق، كما يقول سيدنا ابن عباس: كانت سيئة الخلق طويلة اللسان، فأصلحها الله سبحانه وتعالى لنبيه زكريا. فكيف تصلح زوجتك؟ أولا بأن تدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يصرفها ويقلبها كيفما شاء. ولكن عليك أيضا أيها الأخ الحبيب أن تعتني بتصحيح عقيدتها وعبادتها وتعليمها وربطها بخالقها وحثها على القيام والصيام والصدقة وتلاوة القرآن وحفظ الأذكار واختيار صاحبات الخير والبعد عن رفوقات الشر. هكذا تصلح من زوجتك، فإنها ستتعلق في رقبتك يوم القيامة وتقول: يا رب سل هذا عني، لما أهملني، لما يصلح من شأني. كذلك الأولاد سيفعلون. من إصلاح الأسرة رابعا إصلاح الأولاد. أولادنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، كيف نصلحها؟ أولا تحفيظهم القرآن الكريم، لأن القرآن عزهم وعزنا في الدنيا والآخرة. واسمع إلى هذا الحديث النبوي الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له، أي القرآن يقول لصاحب القرآن: هل تعرفني؟ فيقول: لا، ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأ نهارك وأسهر ليلك، وإن كل تاجر اليوم من خلف تجارته، وإنك من خلف كل تجارة. فيعطى، أي حافظ القرآن اسمع، فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه، الأب والأم، فيكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان، أي الأب والأم يقولان: بما كسينا هذا؟ ما السبب الذي جعلنا أن نلبس هذه الحلة الغالية؟ قال: بسبب أخذ ولدكم القرآن. نعلم أولادنا العقيدة الإسلامية الصحيحة، كما قال لقمان لابنه الحكيم: يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تعلمه مراقبة الله، الخوف من الله، تعلمه الصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تعلمه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس عندما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم تعطيه القوة والشجاعة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، توكل على الله سبحانه وتعالى، لو اجتمعت على شيء، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعلمه الإيمان بالقدر، تعلمه العزة والكرامة، ثم بعد ذلك تعلمه الآداب الإسلامية، كيف يستأذن، كيف يكلم الناس، كيف لا يرفع صوته على أبويه، كيف يتعامل مع الجيران. تعلم ابنك من الصغر هذه الآداب، تعلمه الأذكار، وليس يكون الأمر بالتلقين والتحفيظ كما يفعل ثم لا يلتزم الولد وينسى، وإنما القدوة. أنت أولا لابد أن تكون ملتزما بهذه الآداب، ملتزما بهذه الأخلاق. لا تنهاه عن التدخين وأنت تدخن، لا تنهاه عن الكذب وأنت تكذب، لا تنهاه عن بعض الأخلاق السيئة وأذية الجيران وأنت تؤذي جيرانك، لا تنهاه عن ضرب إخوانه وأنت تضرب أمه، لا يجوز، هذا أمر لا يصح. فأنت قدوة. واسمع إلى هذا الحديث الجميل، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال لأبي: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة وتقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. كل يوم أسمعك في الصباح والمساء ترددها 3 مرات. شوف الالتزام، حتى إني ابنه من كثرة ما يسمعها من أبيه حفظ هذا الدعاء عن ظهر قلب، فهو يردد مع أبيه ثم يسأل أباه: لماذا تكثر من هذا الدعاء؟ فيقول الوالد التقي النقي الذي يربي أولاده على سنة الحبيب النبي، يقول له: يا بني، إني سمعتها من رسول الله يدعو بها، فأنا أحب أن أستن بسنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أسرنا، وأن يصلح لنا أولادنا، وأن يصلح لنا بناتنا، وأن يصلح لنا أزواجنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم، أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، كذلك لإصلاح الأولاد رابعا، يجب عليك أن تعلمهم الصلاة وتفرق بين الذكور والإناث في المضاجع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم لسبع، يعني منذ أن يولد الولد ويبدأ يقف على قدميه ويتعلم من حركاتك الصلاة، أمره بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، حتى يصل لسبع سنوات، حتى يصل لسبع سنوات ابدأوا بالأمر: قم فصلي، قم فصلي. فإذا وصل لعشر سنوات يجب عليك أن تضربه على تركها. للأسف الآباء اليوم يضربون أبنائهم على كل شيء، على المذاكرة، على عدم سماع الكلام، على الجري في الشارع، على وينسون مسألة الصلاة. لا، هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك خامسا، ترغيب البنت منذ الصغر في الستر والعفاف، حتى إذا كبرت سهل عليها أن تلتزم الستر والعفاف، لا تعود على غير ذلك فيصعب عليها التزامه عندما تكبر. ويحكي لها أبوها وأمها قصص الصالحات أمهات المؤمنين حتى تكون لها فيهن العبرة والعبر. سادسا، الحذر من أولاد الحي والجيران. بعض الناس يطلقون لأبنائهم العنان طول اليوم في الشارع، وإن في أبناء الحي وفي أبناء الجيران أولاد سوء، يعلمون أبناءكم الشتائم وسوء الأخلاق، فاحفظوا لأبنائكم أوقاتهم، وإذا كان لابد من اللعب فتخيروا لهم أصدقاء الخير، رفقاء الحي والجيران الطيبين، لا تتركوهم مهلا لشياطين الإنس والجن. حتى في الروضة، حتى في المدرسة، ساعد ولدك، أسد له النصح على أن يختار الطالب المتفوق المجتهد ذا الدين ذا الخلق، تابع أبنائك. سابعا، إزالة المنكرات من الأسرة والبيت. التلفزيون والإنترنت فيه خير كثير، ولكن لا ينكر واحد منا أن فيهما من الشر ما لا يعلمه إلا الله، فيجب عليك أن تكون ذا عين بصيرة ذا عقل ناقد، لا تقدم لأولادك إلا النافع. عندما تقدم لهم هذه البرامج وهذه الأفلام وهذه المسلسلات التي تربي الولد والبنت على الميوعة والخلاعة وقلة الدين وقلة الحياة، من الذي سيسأل عنها؟ من الذي سيسأل؟ أنت الذي فعلت ذلك، وأنت الذي قدمت ذلك لأبنائك. فحاسب نفسك وراقب نفسك، نسأل الله السلامة. كذلك المراقبة، بس خلي بالك بقى، المراقبة الخفية، لا تظهر لأولادك المراقبة علانية فيفقدوا الثقة، بل راقبهم واسأل عنهم. راقبهم أحيانا وهم يخرجون من مدرستهم، وهم يذهبون إليها، مع من يمشون ومن يصادقون. راقبهم في البيت، راقب المواقع التي يدخلونها، راقب فرشهم، راقب أسرتهم وما يضعونها تحتهم، راقب التليفون المحمول وما يحملون فيه من مقاطع فيديو وأغاني، وما يحمل فيه البنت أو الولد من أرقام، على من يتصلون ومن يهاتفون. كل هذا يجب عليك أن تفعله أخي الحبيب، ولكن بذكاء وفطنة، لا تشعر الولد أنك، حتى لا يفقد الثقة فيك. أخيرا أقول الدعاء والنصيحة، عندما تفعل هذه الأمور كلها تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك أولادك. الذي يصلح أولادنا هو الله. فابن نوح أو الرسل كان من الكافرين الهالكين، وموسى عليه السلام الذي تربى في حجر فرعون صار رسولا وكليما لله. فالأمر ليس بأيدينا، ولكن نحن نأخذ بالأسباب ثم نرمي الأحمال على رب العباد، وندعوه خوفا وطمعا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ونحن ساجدين ونحن راكعين ونحن في كل وقت وحين، أن يصلح لنا بيوتنا، وأن يصلح لنا أسرنا، وأن يصلح لنا أزواجنا، وأن يصلح لنا أبناءنا. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. وبهذا تنصلح الأسرة التي تقدم للمجتمع الداعية القدوة والطبيب والمهندس الأمين، وتقدم للمجتمع الوزير المخلص والرئيس القوي الأمين، فتنصلح البلاد وينصلح حال العباد. هذا هو سبيل الإصلاح، وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة المصلحين من بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على خطاهم، وأن نكون ممن استنى بسنتهم إلى يوم القيامة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا أسرنا، اللهم أصلح لنا أنفسنا، اللهم أصلح لنا أولادنا وبناتنا، وأصلح لنا نساءنا يا رب العالمين، وكل من لنا عليهم رعاية وولاية يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح مجتمعات المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على مصرنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للحق والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.